الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أهلا بكم في هذه الحلقة من سلسلة حلقات بعنوان كلمات قد تفهم خطأ في القرآن الكريم، ونقوم بتفسيرها من كتاب مختصر تفسير ابن كثير الغالبة، ونبدأ بتفسير سورة البقرة وفيها 20 كلمة. نبدأ على بركة الله تبارك وتعالى. الموضع الأول الآية 20، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإذا أظلم عليهم قاموا. المعنى وقفوا حائرين، والسياق عن المنافقين، ليس المعنى كانوا قعودا فوقفوا. ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، سورة الروم الآية 25، يعني هي قائمة ثابتة بأمر الله لها وتسخيره إياها. الموضع الثاني الآية 46، قول الله تبارك وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يعلمون أن محشورون إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة معروضون عليه. وليس معنى يظنون ها هنا يشكون، وفي سورة المطففين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، والمعنى يستيقنون كما نص على ذلك الإمام البغوي رحمه الله. الموضع الثالث الآية 49، قول الله تبارك وتعالى: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. المعنى يذبحون من وجدوا من الأولاد ويتركون الإناث، فأنقذهم الله من ذلك، فهو من الحياة لا من الحياء، كما كنت أظن أنا طفل، أظن من الحياء. الموضع الرابع الآية 58، قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية. القرية والمدينة في القرآن الكريم وفي اللغة بمعنى واحد، وليس بمعنى البلدة الصغيرة المعروفة الآن في عرف الناس. الموضع الخامس قول الله تبارك وتعالى: وادخلوا الباب سجدا. قال البغوي رحمه الله: أي ركعا خضعا منحنين. وقال الطبري رحمه الله: سجدا ركعا، ذكر ذلك عن ابن عباس، لأن الراكع منحن وإن كان الساجد أشد انحناء منه، انتهى كلام الطبري رحمه الله. ولذلك لا يجوز انحناء غير الله تبارك وتعالى كما قد يفعله البعض باسم الاحترام، سلم الثاني بنحني، ما يجوز هذا. الانحناء لله وحده لا شريك له، لا تسجد لأحد، هذا شرك ما يجوز. الموضع السادس الآية 61، قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. البقول والقثاء والعدس والبصل معروف، وقال بعض العلماء يعني البقل هو كل نبات لا يبقى له ساق. على كل حال ليس هو الأقط المعروف الذي يسميه بعض الناس البقل. الموضع السابع الآية 62، قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المعنى من أحسن من هذه الأمم فآمن وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وليس المعنى كما يقول بعض الناس وخصوصا من دعاة وحدة الأديان أن النصراني ناجي واليهودي ناجي والصابئ ناجي وكل الناس ناجين إلى آخر ما يقول بعض الجهلة، بعضهم ما هم جهلة لكن فاسدين ومفسدين، في من يدعو الناس إلى الكفر وغير الكفر عن علم، وفي بعض الناس يدعو عن جهل، ونعوذ بالله من هؤلاء ومن هؤلاء. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا اتباعه، والقرآن مهيمن على الكتب السابقة كما هو مذكور في القرآن الكريم نفسه، قالوا مهيمنا عليه، فما يقبل بعد البعثة النبوية إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينجو إلا من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هؤلاء وغيرهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم نجا، من لم يؤمن فهو في النار، وهذا إجماع المسلمين. من لم يؤمن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو في نار جهنم خالدا مقلدا فيها. نسأل الله الثبات والصلاح والإصلاح على منهاج النبوة. قال الطبري: ما معناه أن تمسك من اليهود بالتوراة وسنة موسى حتى بعث عيسى، فإن لم يؤمن بعيسى كان هالكا. ونفس الشيء النصراني، حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث ولم يؤمن به كان هالكا، وكذلك اليهودي. فالانتباه لمثل هذه الأمور. والدين عند الله واحد كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ما فيش اسمه أديان سماوية، الدين واحد. الموضع الثامن والتاسع الآية 84، قال الله تبارك وتعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. المعنى لا يقتل بعضكم بعضه ولا يخرجه من منزله ولا يظاهر عليه، وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة، وليس المعنى أن يقتل الرجل نفسه أو أن يخرج نفسه من بيته. الموضع العاشر، الآية 90، قول الله تبارك وتعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. وكذلك الآية 102، قول الله تبارك وتعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، يعني ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومثلها كذلك الآية 207، يشري نفسه يعني يبيع نفسه وليس يشتري، عكس معنى يشتري، يشري يبيع. الموضع 11، كلمة بغيا في قول الله تبارك وتعالى المتقدم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، يعني إنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية، وليس بغيا هاهنا بمعنى طلبا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، طلب مرضات الله، تأتي بمعنى نبغي بمعنى نطلب، ما نبغي ما نطلب، يأتي باللغة. وفي القرآن أيضا، الموضع 12، الآية 125، وهو قول الله تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة للناس ليس المقصود ثوابا، المقصود مثابة للناس محلا تحن له الأرواح وتشتاق إليه، ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام. هذا معنى مثابة. الله أكبر. الموضع 13، الآية 171، قول الله تبارك وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. معنى الآية: ومثل الذين كفروا بما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة إذا نعق بها راعيها بما هو من مصلحتها لم تفهم شيئا مما قال، بل إنما تسمع صوته فقط. فالمقصود أن هذا تشبيه، تشبيه الكفار بالدواب بالسارحة وليس تشبيها بالراعي كما قد يظن البعض. الموضع 14، الآية 191، قول الله تبارك وتعالى: والفتنة أشد من القتل. المقصود أن ما هم مقيمون عليه من الكفر والصد عن سبيل الله أبلغ وأشد وأطم من القتل. ومثله الآية 193، قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا يكون شرك. الفتنة عن كثير من الناس، اسألهم الآن ما يخطر في باله الشرك. أعظم فتنة أن يفتن المؤمن عن دينه، الشرك أعظم فتنة. ولكن معظم الناس كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وليس المقصود في هذه الآية الخصومة والعداوة. الموضع 15، الآية 208، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أمرهم الله تبارك وتعالى أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام، وهي كثيرة جدا، ما استطاعوا منها. وليس المقصود السلام وترك الحرب، هذا السلم، هذا الخير. فإذا فعلت دخلت دارا في الآخرة تسمى ماذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: لهم دار السلام عند ربهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الدار. الموضع 16، الآية 219، قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يعني ما يفضل عن أهلك، وليس المقصود المغفرة، أن تعفو عنه مثلا. الموضع 17، الآية 233، قول الله تبارك وتعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. المقصود اتفاق والدي الطفل الأب والأم على فطامه قبل الحولين، ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك. أما إذا كان انفرد أحد الأبوين في هذا لا يقبل منه، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بالرأي دون مشاورة الآخر. وليس المقصود بالفصال الطلاق. الموضع 18، الآية 249، قول الله تبارك وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود، يعني خرج بهم. وأصل الفصل القطع، يعني طالوت قطع مستقره شاخصا إلى غيره. وليس المعنى بالفصل ها هنا الحكم، ويأتي في القرآن بمعنى الحكم، كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة صاد الآية 20: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب هنا الفصل في الكلام وفي الحكم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام الآية 57: قال الله تبارك وتعالى عن نفسه: وهو خير الفاصلين، يعني وهو خير من فصل القضايا، وهو خير الحاكمين بين عباده. الموضع 19 الآية 264 قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، يعني أملس يابسا، أي لا شيء عليه من ذلك التراب، بل قد ذهب كله. وليس المعنى قاسيا صلبا. الموضع 20 الآية 279 قول الله تبارك وتعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما معنى فأذنوا؟ يعني استيقنوا بحرب من الله ورسوله، وليس المعنى الإذن بالشيء. ومثله قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة الآية 3: وأذان من الله ورسوله، يعني وإعلام من الله ورسوله وتقدم وإنذار. وكذلك في سورة الحج الآية 27: وأذن في الناس بالحج، يعني نادي في الناس بالحج داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. هذه 20 كلمة في سورة البقرة. أشكرك على مشاهدة المقطع، ويسرني إعجابك به وتعليقك عليه واشتراكك بالقناة، والله ولي التوفيق.